Thank you.

Oh,

surrender all. Because you won't. Nadie me va a volver a hacer. Hasta hoy me he jugado a la torre. Me he jugado a la torre. Me he jugado a la torre. Me he jugado a la torre. Me he jugado a la torre. Me he jugado a la torre. والله محوصر بالكلام والخوف والمطوة والسفر والمرض ورد ذلك المطلوب لو أن قبة اليوم لا لا لا وكان مرض الخوف ورد له غريب يلحقه ويسعد له المرض يفي بدنيا تدوي يفيد لو كان عنده مثلا مال واخشى ولو عاطوا له فوق ولو ترحلوا له الدور واخشوا الملك فيه ويحرق الخبز مثلا ونحو ذلك فاذي يعملوا له تسلموا الجنب كان الصلاتين مثلا او كما ريح بغير من الشبه الجدع ولكن الحافظ بن حجر استشكل على ذا قولنا لو كان عذر الجمع هو المرض لما جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم الا ما كان مريضا ولكن لانه قال كله صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل انه لم يصلي معه المرضى كان في غيب في ليل صلى بهم الظهر كان خشي المطر فوقع المطر فهو لم يختلف عليهم الوقت ولكن هذا ايضا بعيد لان هذا الوقت ايضا وقت الليل المغرب والعشاء على تمارين كذلك ومنها هذا هو وراء الذي أطول عليه العلماء الكلام أن هذا الجمع جمع صوري أن هذا الجمع جمع صوري والجمع الصوري